بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا، الشيخ يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد بدأ الشيخ في اللقاء الماضي في بداية في شرح ترجمة هذا الحديث. أقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ باستكمال شرحه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، في ختام الحلقة السابقة بدأنا في ذكر ما قاله الكرماني في شرحه من تراجم الرواة للحديث، فقوله آدم هو ابن أبي إياس والحكم هو ابن عتيبة مصغر لعتبة الدار، وإبراهيم أي النخعي التابعي الجليل، والأسود خال إبراهيم. والمفرق بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الراء، المفرق. فإن قلت من أين علم أن هذا النظر كان بعد الغسل، من أين علم أن هذا النظر كان بعد الغسل؟ قلت لأنه كان حال إحرامه صلى الله عليه وسلم. قلت لأنه كان حال إحرامه صلى الله عليه وسلم، وسن الغسل قبل الإحرام، والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الغسل عنده، يعني عند الإحرام. الخطابي: وفيه بيان أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ولا موجب عليه كفارة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقال النووي: منعه مالك قائلا إن التطيب كان لمباشرة النساء، أن التطيب كان لمباشرة النساء، ومؤولا قولها ينضح طيبا بأنه قبل غسله. وقولها كأني إلى أنظر إلى وبيصه وهو محرم، بأن المراد منه أثره لا جرمه، أثره يعني أثر الطيب لا جرمه، يعني حقيقته. قال: وهو ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء، وكذا تأويله، لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة. وظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء، وكذا تأويله لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة. قالوا: هو ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء، وكذا تأويله لأن مخالفته للظاهر بغير ضرورة. أما كون إذا كان للنساء، فالذي لا يريد قربان النساء لا يتطيب على هذا، وإذا قلنا للإحرام تطيب لكل إحرام ولو لم يكن معه نساء. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. الأول هذا الذي تقدم شرحه باختصار، لأن مضمونه تقدم في أحاديث سابقة. والثاني في كتاب الحج، الموضع الأول في كتاب الغسل الذي تم الكلام عليه، والثاني في كتاب الحج باب التطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، يأكل زيت وسمن ويتداوى بها، ما فيها أشكال. وقال عطاء يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان، وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال رحمه الله: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ابن حجر: أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله وفيه يغسل الطيب الذي بك عليه جبة وقد ينضخ منها الطيب أو ينضح منها الطيب، قال اغسل الطيب الذي بك، ولو كان على البدن ما لزم غسله، وأما ما يكون على الملبوس فإنه يجب غسله. أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق في الحديث الذي قبله الخلوق الطيب وفيه اغسل الطيب الذي بك 3 مرات إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن، وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينها من الترفه، يعني الحديث ما فيه إلا الطيب، وأضاف إليه الترجل والادهان لأن المحرم ممنوع من الترفه لجامع ما بينهما من الترفه، فكأنه يقول يلحق بالطيب سائر الترفهات، فلا يحرم على المحرم وإن كان الفارق بينهما أن الطيب يباح استدامته ولا يباح ابتداؤه بعد الإحرام، وأنواع الترفهات الأولى أن لا يترفه المحرم، لكن إذا ترفه ما لم يمنع منه بالنص ما يضر، يدهن ويترجل ابتداء واستدامة، فكأنه يقول يلحق بالطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم، فلا يحرم على المحرم، بينما الفرق بين الترفهات هذه مع الطيب، الطيب يمنع ابتداءه والترفهات لا يمنع ابتداء ولا استمرارا، فلا يحرم على المحرم كما قال ابن المنير. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد 4 أبواب من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن. الحديث وقوله ترجل أي سرح شعره، وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة: طيبته في مفرقه، لأن فيه نوع ترجيل وسيأتي من وجه آخر بزيادة وفي أصول شعره. وفي شرح الكرماني قوله يدهن بفتح الهاء، يدهن يدهن بفتح الهاء من الثلاثي دهن يدهن، وبكسرها دهن يدهن يعني بكسر الهاء، من الدهن على وزن افتعل إذا طلع بالدهن وهو مرفوع عطفا على يلبس وما مصدرية فيه. فإن قلت في بعض الروايات بالنصب فما وجهه؟ ويدهن أصله يدهن مرفوع، ويجوز وجاء في بعض الروايات يدهن، فإن قلت في بعض الروايات بالنصب فما وجهه؟ قلت ليس عطفا على يحرم، بل منصوب بأن المقدرة بعد حرف العطف إذا كان المعطوف عليه اسم النحو للبس عباءة وتقرأ عيني، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. أحب إلي للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قوله يشم فتح الشين بفتح الشين، وفي الألفية لابن مالك يقول فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم. والمرآة على وزن مفعال، والزيت بالجر لأنه بدل أو بيان لما يأكل، والهميان بكسر الهاء معرب وهو شبه تكة السراويل. الهميان محزم نعم، وفيه توضع النفقة والدراهم وغيرها مثل محزم بس المحرم الآن. إيه نعم، بس فيه شيء يوضع فيه النفقة. والهميان بكسر الهاء معرب وهو شبه تكة السراويل يجعل فيها الدراهم وتشد على الوسط ولا يمنع منه ولو كان مخيطا، ولو كان مخيطا. وحزم ابن عمر على بطنه ثوبا بفتح الزاي شد، حزم يعني شد وربط. والتبان بضم الفوقية وشدة الموحدة، وشدة الموحدة وبالنون سراويل قصير جدا. ترى سراويل يعني المفرد، ما يقال سروال ولا يلبس سراويل، والجمع سراويلات. والتبان بضم الفوقانية وشد الموحدة وبالنون سراويل قصير جدا مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقط. كانت عائشة رضي الله عنها تأمر الذين يرحلون هودجها بأن يلبسوا هذه السراويل القصيرة لأنهم مع حمل العفش وما تحتاجه عائشة لما يوضع فوق في الهودج قد إذا رفعوا أيديهم تخرج العورة أو تبدو العورة، فأمرتهم بلبس التبان. ويرحلون أي يشدون على ظهر البعير الرحل. ولكن لو قال قائل هل المحرم يلبس مثل هذه السراويل القصيرة؟ لأن عائشة أمرتهم. صحيح. أو لا يرحل، إذا كان من النساء لا شك أن النساء يباح لهن لبس المخيط، وأما الرجال فلا، فإما أن يلبسه وهو محظور ويفدي فلا إشكال عند الحاجة إلى ذلك إلى ارتكاب المحظور مع الفدية. قول عائشة كأني أنظر أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه، يعني كأن النظر مستمر من وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحديثها بهذا الحديث. كأني أنظر، أتصور وتخيل ذلك كأني أنظر إليه. وبيص بريق، وقال الإسماعيلي الوبيص زيادة على البريق، زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، ويدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط. لا شك النظر إلى المحسوس وعين المادة لا رائحتها، الرائحة لا ترى، قائمة لا الريح فقط، الريح تشم. وفي مفارق جمع مفرق، وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس، وقيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر، وبعض الروايات في مفرق. وهو محرم أي حال إحرامه، وكان التطيب قبل الإحرام. الموضع الثالث في كتاب اللباس، باب الفرق. قال رحمه الله تعالى، يعني باب فرق الشعر، قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري من طريق شيخين، الأول أبو الوليد والمراد به هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله بن رجاء. فأبو الرجاء قال في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الجامع رواية الثاني الذي هو أبو الوليد الطيالسي. قال الحافظ بالفتح: قوله باب الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف، أي فرق شعر الرأس، وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس، يقال فرق شعره فرقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيء، والمفرق مكان انقسام الشعر، مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وكسرها، وكذلك الراء تكسر وتفتح، مفرق ومفرق كمجلس ومنبر، مفرق كمجلس ومفرق كمنبر كمنبر. وقال عياض: سدل الشعر إرساله، لأنه في الباب نفسه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب وكان يسدل شعره، فلما أيس من استجابتهم فرق شعره كعادة العرب. ها؟ كعادة العرب يعني فرق شعره من باب المخالفة، لما أيس من الموافقة ودخولهم في دينه فارقهم وأمر بعدم التشبه بهم وأمر بمفارقتهم ومخالفتهم. وقال عياض: سدل الشعر إرساله، يقال سدر شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، يعني سدل الثوب أرسله ولم يكف منه شيئا. والفرق تفريق الشعر بعضه عن بعض وكشفه عن الجبين وكشفه عن الجبين. قال: والفرق سنة، لأنه الذي استقر عليه الحال، وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض. وعبد الله وابن رجاء الذي أخرج الحديث عنه البخاري الحديث عنهم قرونا بأبي الوليد وهو الطيالسي، وأراد أن أبا الوليد رواه بلفظ الجمع فقال مفارق، وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الإفراد فقال مفرق. وذكر ابن حجر في فتح الباري من وافق أبا الوليد ومن وافق عبد الله، ثم قال: وكأن الجمع وقع باعتبار تعدد انقسام الشعر، والله أعلم. والموضع الرابع في كتاب اللباس في باب الطيب في الرأس واللحية. أحسن لكم ماركم شيخنا، نؤجل ونرجع الموضع الرابع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريدي الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع ضيفنا وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، أحسن الله إليه وزاد الله علما وفقها وتوفيقا، وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نشكركم لحسن متابعتكم، وحتى اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.